قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمبراز. الله نور السماوات والأرض أي منورها، وهذا أمر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس بيظهر كده، نور الأشياء الأخرى إيه مش بينطمس، ده هو موجود، الكواكب برضو موجودة، والقمر بيمشي يمكن وياها بمرار يبقى ماشي وياها، لما تشوفوش نورها غلب إيه خلاص غلب دول. ولذلك برضو الشعر قال في الممدوح إيه، قال كأنك شمس والملوك إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. خلاص يداروا إيه كله. الله نور السماوات والأرض مثل تنويره كمشكات اللي يطأ فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ويوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية، يعني لا يغيب عنها ضوء الايه ضوء الشمس ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طيب أو منورة، فقال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب هذا النور، قال أنا ما سبتكوش بس في نور حس كده، ده أنا بعت لكم نور تاني معنوي بالمنهج، وبينت لكم كل حاجة، بعت لكم نور على إيه، وإذا شهدتم أنتم بأن نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء والأرض ما فيش نور زيه، فاعلموا أنني برضو لما اديتكم شوية مناهج معنويات للقيم ولحركة الحياة هي برضو إيه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال أو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما اعتدوش لنور الله من الشمس والقمر؟ شايفينها وعارفينها وبينتفعوا به، وبرضه لما بتطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم، يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفينه ايه نور مين؟ نور المناهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ من إيه؟ يبقى لم ينول لكم الحسي فقط، بل برضه عمل في المعنوي، وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهموا ان نور المعنوي ينطفئ معه اي ايه. ولذلك من تركه من جبار إيه؟ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. نور على نور، يهدي الله لنوره التاني بقى، والا النور الاولاني ايه، تمام كلهم مغنم. يهدي الله لنوره من ايه من يشاء، ولما يهديه الى نوره ما بيقفش بقى النور، كل ما يولق في الهدايه ايه يجي له نور. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى، ويضرب الله الامثال للناس اللي هو مثل المشكاة، والله بكل شيء عليم.